السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. قال: حدثنا علي بن أبي هاشم قال: حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن برمة الأسدي عن فلان قال: سمعت برمة بن ليث بن برمة أنه سمع قبيصة بن برمة الأسدي رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. قوله رحمه الله: باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، أي أن العبد يبعث على ما كان عليه في الدنيا، فإن كان صاحب معروف وبر وفضل وإحسان فإنه يبعث على ذلك يوم القيامة، وإن كان على خلاف ذلك فإنه يبعث على ما كان عليه يوم القيامة. قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. والمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه بالشرع والعقل، وضده المنكر وهو ما دل على قبحه الشرع والعقل. والمعروف يتناول العبادات التي أمر الله بها، ويتناول حقوق العباد، ويشمل الإحسان إلى الناس بأنواع الإحسان وصنوف البر من إغاثة الملهوف ومساعدة الفقير ومعاونة المحتاج إلى غير ذلك من أبواب البر والإحسان. قوله أهل المعروف في الدنيا أي إلى الناس بالإحسان والبر والصلة والمعونة والمساعدة. قوله هم أهل المعروف في الآخرة تحتمل معنيين: المعنى الأول هم أهل المعروف في الآخرة أي من الله بأن يتفضل عليهم بالأجر الجزيل والثواب العظيم على ما قدموه من أعمال وصنائع معروف في الدنيا. المعنى الثاني هم أهل المعروف في الآخرة أي إلى الناس كما كانوا أهل المعروف إليهم في الدنيا، فإنهم يكونون كذلك أهل معروف إلى الناس في الآخرة بالشفاعة لهم عند الله، بخلاف من كان مؤذيا للناس في الدنيا بأفعاله وأقواله ولا يأمنون شره فلا يكون أهلا لأن يشفع لهم عند الله يوم القيامة، لأنهم لم يسلموا من شره وأذاه في الدنيا. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، رواه مسلم. وذلك لأن الناس لم يسلموا من أذاهم في الدنيا فلم يرحموهم ولم يعطفوا عليهم، بل أوصلوا لهم الأذى بالقول والفعل، فكيف يكونون يوم القيامة شفعاء لهم عند الله؟ والشاهد هو الذي يشهد لهم بما هم عليه، والشافع هو الذي يشفع لهم أي يطلب لهم الخير. فمن كان في الدنيا محسنا إلى الناس يكون يوم القيامة أهلا لأن يكون شهيدا لهم أي بالخير، وشفيعا لهم بنيل الثواب والسلامة من العقاب. أما الذي لا يشهد على الناس إلا بالشر لكونه طعانا، ولا يدعو عليهم إلا بالشر لكونه لعانا، فإنه ليس أهلا لأن يكون يوم القيامة شهيدا للناس ولا شفيعا لهم عند الله. قوله وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. أهل المنكر أي أهل الشر والفساد والأفعال القبيحة والصنائع السيئة والإيذاء والشتم والهمز وغير ذلك من الخصال السيئة التي جاء الشرع بذمها، فالمنكر ضد المعروف.

ثم مكثت ثلاثا ثم جئت فقلت علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله. فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، أي أعاد عليه الدعوة نفسها، فهذا من شدة الحرص والرغبة في الخير. قوله يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر، هذه هي الوصية المتقدمة، لكنه زاد عليها فقال وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه، أي انظر إلى الشيء الذي يعجبك أن تسمعه بأذنك من الناس، إذا قمت من عندهم فافعل واحرص عليه، وانظر الأمر الذي تكره أن تسمع أذنك قول الناس فيه عنك فاجتنبه. بمعنى أن الإنسان لو جلس عند أناس في مجلس ولم يسمعوا منه إلا خيرا وكلاما طيبا وتوجيها سديدا ونصحا في أمور الدنيا والآخرة، فإنه لا يسمع إلا خيرا ولا يقوم عنهم وهم يذمونه أو يتأذون من مجالسته لهم، بينما الآخر الذي قام من عندهم ولم يسمعوا منه إلا سبا وشتما وإيذاء وكلاما قبيحا، فإذا قام منهم حمد الله على أن أراحهم منه ومن مجالسته. قوله وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، هذا تقدير وليس استماعا لما يقول الناس أو بحثا عنه، وهذا أمر يدركه الإنسان من مجالسه، فإنه إذا جلس مجلسا يعرف أنه لم يقم منهم إلا بما يحمد عليه، وإذا كان مؤذيا لهم يعرف أنه ما قام منهم إلا بما يذم عليه. فالحديث ليس فيه توجيها للقيام بالعمل لأجل الناس، وإنما فيه توجيه إلى حفظ المجالس مع الناس بالخير والبعد عن شغلها بالشر، لأن الإنسان إذا شغل مجالس الناس بالخير حمد على ذلك أي من قبل الناس، وإذا شغل مجالسهم بالشر ذمه الناس على ذلك، فعلى المسلم أن يحرص على أن لا يشغل مجالس الناس إلا بالخير، وأن يحرص ألا يشغل مجالسهم بشر، فهذا ضابط نافع مستفاد من هذا الحديث. وقد تقدم ما يفيد هذا الضابط وهو قول أبي الدرداء رضي الله عنه أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، وهذا ضابط يعرفه الإنسان من أحوال من يجالس. قوله فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا، أي أنهما وصيتان جامعتان لم يدعا شيئا من الخير، حيث جمع للإنسان الخير في هذا المجال، مجال مجالسة الناس ومخالطتهم، وماذا ينبغي أن يكون عليه عند مجالستهم وما الذي يصنع هذا. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.